القاهرة تقدم دعاء الكروان. تفوح نسائم الهجرة وتسري في المدى حرة، فيصحو القلب مبتهلا ويأتي الشعر ممتثلا رقيقا رائقا النبرة. كأني أشهد الموكب يحلق قاصدا يثرب، وهذه مهجة الدنيا ينادي صوتها هيا، وينشر في المدى عطرة. سبحان الله، تحمل لنا الأيام كل عام عطر أيام مضت، عبق الرحلة الحدث التي غيرت مجرى التاريخ. لكأني بالغمام يظلل ركب الهدى ليكون له حارسا حتى يصل إلى بر الأمان. لكأني بالأطيار وبالأزهار تستبق الحدث وتحمل البشرى للدنيا كلها بسلامة الوصول، وتشارك المنتظرين قدوم الركب فرحة الاستقبال. لكأني بمهجة الدنيا وهي تهتف بالدنيا كلها أن هيا لتستنشقي عطر الحدث الجليل. تفوح نسائم الهجرة وتسري في المدى حرة، فيصحو القلب مبتهلا ويأتي الشعر ممتثلا رقيقا رائقا النبرة. كأني أشهد الموكب يحلق قاصدا يثرب، وهذه مهجة الدنيا ينادي صوتها هيا، وينشر في المدى عطرة. أرى الأرواح تائقة، طيوف النور رائقة، أرى الأطيار هائمة محلقة وباسمة تزف لركبنا نصرة. تفوح نسائم الهجرة تفوح نسائم الهجرة. لا إله إلا الله. اللهم أدم في زماننا عطر الهجرة النبوية الشريفة. اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.